بسم الله الرحمن الرحيم. القابسي عالم في الفقه والحديث والتربية. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما نعدد أعلام التربية الإسلامية الأوائل الذين كانت لهم نظريات وآراء ومؤلفات في حقل التربية والتعليم من منظور إسلامي، كابن خلدون وابن مسكوي والزرنوجي والغزالي وابن جماعة الكناني وغيرهم، لابد أن نذكر معهم واحدا ترك بصمات واضحة في ميدان التربية الإسلامية، وهو القابسي. وكتابه الذي هو بعنوان الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين تؤكد لنا أن القابسي كان واحدا من أعلام التربية الإسلامية الأوائل بحق. ونجد كتابه هذا ملحقا بكتاب التربية في الإسلام لأحمد فؤاد الأهواني. وأهمية آراء القابسي في التربية آتية من كونه أحد الرواد الأوائل الذين بحثوا في أحوال المعلمين والمتعلمين على السواء، ووضعوا الأحكام والآداب والقواعد والأسس للمعلم والمتعلم في وقت مبكر في تاريخ الحضارة الإسلامية. ولكنني أبادر القول فأشير إلى أن القابسي حينما وضع آراءه التربوية الإسلامية إنما وضعها وفق منهج المحدثين ووفق أسلوبهم ومسلكهم، وهذا هو أساس كتابه. فإذا كان قد شاع وذاع اسم القابسي على أنه واحد من أعلام التربية الإسلامية كما ذكرت، فإن القابسي في الأصل واحد من المحدثين، وله مؤلفات في ميدان الحديث تشهد له بذلك. لنقترب قليلا من هذه الشخصية العلمية الفذة التي جمعت بين التأليف في نطاق التربية والتأليف في ميدان الحديث والتأليف في حقل الفقه وغيره. فمن هو القابسي؟ القابسي هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف القيرواني القابسي المالكي، الإمام الحافظ الفقيه، عالم المغرب. وقيل له القابسي لأن عمه كان يشد عمامته فاشتهر بذلك. إلا أن القابسية وهو الأصح جاءت هذه التسمية من نسبة إلى قابس، وهي مدينة بإفريقيا بين الإسكندرية والقيروان. كان القابسي عارفا بالعلل والرجال والفقه وأصول الفقه والكلام، يقظا تقيا وكان ضريرا. يقول الحافظ الذهبي عنه وهو من أصح العلماء كتبا كتب له ثقات أصحابه، وضبط له بمكة صحيح البخاري وحرره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد الأصيلي، توفي سنة 92 و300 هجرية. وقال حاتم الأطرابلسي كان أبو الحسن القابسي زاهدا ورعا يقظا، لم أرى بالقيروان إلا معترفا بفضله. كان مولد أبي الحسن القابسي في سنة 24 و300 هجرية، وتوفي بمدينة القيروان سنة 300 و400، ورثته الشعراء في ذلك الوقت. أخذ القابسي القراءة بمصر وأقرأ الناس بالقيروان دهرا، ثم قطع الإقراء وأثنى عليه أبو عمرو الداني وقال كتبنا عنه شيئا كثيرا. ثم عمل القابسي في دراسة الفقه والحديث حتى برع فيهما وصار إمام العصر، وممن روى عنه أبو محمد عبد الله ابن الوليد ابن سعد الأنصاري الفقيه، شيخ أبي عبد الله محمد ابن الحطاب الرازي الإسكندراني. وترك القابسي مجموعة من الكتب، منها كتاب الممهد في الفقه، وكتاب أحكام الديانات، وكتاب المنقذ من شبه التأويل، وكتاب المناسك، وكتاب الاعتقادات، وكتاب بعنوان المنبه لذوي الفطن من غوائد الفتن، وكتاب الملخص. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان جمع القابسي في كتابه هذا الملخص ما اتصل إسناده من حديث مالك بن أنس رضي الله عنه في كتاب الموطأ، وهو رواية أبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المصري، وهو على صغر حجمه جيد في بابه. ثم نقل ابن خلكان عن أبي عمرو الداني قوله كان شيخنا أبو الحسن القابسي يقرأ الملخص هكذا بكسر الخاء يجعله فاعلا، يريد أنه يلخص المتصل من حديث مالك رحمه الله تعالى. وقال أبو عمرو الداني وكتاب الملخص هو 520 حديثا وشرح بعضهم 15 حديثا من أول الكتاب. خذ مثلا من هذا الكتاب الملخص، هذا الذي جمع فيه القابسي ما اتصل إسناده من حديث مالك بن أنس رضي الله عنه في كتاب موطأ، قال: أخبرنا قاضي دمشق علم الدين محمد ابن أبي بكر المصري، أخبرنا أحمد ابن عمر الباهي، أخبرنا عثمان ابن حسن اللغوي، أخبرنا خلف ابن عبد الملك، أخبرنا أبو الحسن القابسي بسنده قال: حدثنا مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وعن صحابة رسول الله جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. والحديث في موطأ مالك في الصيد باب ما جاء في جلود الميتة، ورواه طائفة من أهل الحديث منهم البخاري ومسلم، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عدة روايات من طرق عدة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. فقال: إنما حرم أكلها. وفي رواية قال: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ وفي رواية قال: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ وهذه كلها روايات الإمام مسلم في صحيحه. قال النووي في شرحه لهذه الأحاديث وفي تعليقه عليها: وقد اختلف أهل اللغة في الإهاب، فقيل هو الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدباغة، فأما بعده فلا يسمى إهابا. ويستنبط الإمام النووي الأحكام الفقهية من الأحاديث النبوية الواردة، ويشير إلى اختلاف العلماء في دباغة جلود الميتة وطهارتها بالدباغة على 7 مذاهب، حيث احتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها، وأجاب بعضهم عن أدلة بعض، وكل هذا مبني على فقه الحديث. وإذا كان يود أصحاب المناهج التربوية والتعليمية أن يجعلوا القابسية واحدا من أعلام التربية الإسلامية نظرا لإسهاماته الجيدة في ميدان التربية الإسلامية، فإن القابسية مع ذلك هو واحد من الأعلام في الفقه والحديث معا، وما أضافه القابسي من آراء وتوجيهات في ميدان التربية الإسلامية من خلال رسالته المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين، فإن هذه الإضافة هي من منطلق أهل الحديث وفق منهجهم وفق فنونهم ومسلكهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.